يا آخذا بالنواصي، أدرك غريق المعاصي، وامنن عليه بلطف يفضي به للخلاص. يا آخذا بالنواصي، أدرك غريق المعاصي، وامنن عليه بلطف يفضي به للخلاص. واغفر له كل ذنب يخشاه يوم القصاص، وامنن عليه بفضل ومقعد غير قاسي. يا واهب الفضل جزلا لطائع ولعاصي، يا واهب الفضل جزلا لطائع ولعاصي، يا آخذا بالنواصي، أدرك غريق المعاصي، أدرك غريق المعاصي. إن لم تدارك بلطف فليس لي من مناصب، إن لم تدارك بلطف فليس لي من مناصي. أين الهروب وما من قضاك تحمى الصياصي؟ أين الهروب وما قضاك تحمى الصياصي؟ يا آخذا بالنواصي، أدرك غريق المعاصي، أدرك غريق المعاصي. يا آخذا بالنواصي، أدرك غريق المعاصي، وامنن عليه بلطف يفضي به للخلاص. يا آخذا بالنواصي، أدرك غريق المعاصي، وامنن عليه بلطف يفضي به للخلاصي.